أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوما عرفوا الإيمان ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين، لأنهم عرفوا الحق فرفضوه. ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقب بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له، إذ عرف الحق فتركه والباطل فآثره، فولاه الله ما تولى لنفسه. فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين في اللعنة والعذاب، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير. ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين لعيوبهم، فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه. ولكن من كفر وأصر على كفره ولم يزدد إلا كفرا حتى مات على كفره فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون طريق الشقاء، وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم فليس لهم ناصر من عذاب الله. ولو بذلوا من الأرض ذهبا ليفسدوا به لم ينفعهم شيئا، فعياذا بالله من الكفر وفروعه. ثم يقول سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الآية، يعني لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات وهو الطريق الموصل إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، من أول الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال. وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقا لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى. ومع أن النفقة من الطيبات أكمل الحالات، فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم، وسيجزي كل منفق بحسب عمله، سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل. من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه، ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلالا قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحريم وتحريم. وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، فإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراءه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود. ثم يقول سبحانه قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي قل صدق الله في كل ما قاله وما أصدق من الله قيلا وحديثا. قد بين في هذه الآيات من أدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال، فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله والإعراض عن أديان الباطلة المنحرفة، فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبرئا من الشرك وأهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.